الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أعتذر على تأخر، آسف، كان فوق طاقتي. طيب، لم يبقى معنا في باب الحسد إلا بعض الأبواب. كان آخر ما تكلمنا حوله هو أضرار الحسد، وذكرنا بعضها من كون الحاسد يؤذي نفسه أولا، وأن الحسد سبب للقطيعة والتنافر، وأنه مجلبة لبعض الكبائر الأخرى كالغيبة ونحو ذلك. ومن الأبواب التي لم نذكرها في شأن الحسد، ما هي الأسباب التي تعيننا على طرد الحسد؟ أسباب كثيرة، هذه الأسباب أنا أجملتها في نقاط. أول سبب يعيننا على البعد عن الحسد غض الطرف عما في أيدي الناس من نعم، غض الطرف عما في أيدي الناس من نعم. انظر إلى النعم التي أعطاها الله لك، واشتغل بشكره عز وجل بها، وذلك بتسخيرها في طاعته. وإذا لمحت نعمة عند غيرك فاسأل الله أن يبارك له فيها، وأن يرزقك كالذي رزقه أو خيرا من ذلك. ومتى أطلقت بصرك كان عندك الهم والغم، كلما أطلقت بصرك في نعم الناس اغتممت. ولهذا مما يروى في هذا الباب أن وفدا من البصرة حلوا بقوم، وكان ضمن الوفد امرأة عجوز، وكان مع هذه المرأة بنت حسناء، فجعل بعض أولئك القوم يديم النظر في تلك الحسناء وينظر إليها، فقالت تلكم المرأة العجوز بيتا من الشعر هو غاية في الحكمة، تقول مخاطبة لذلك الذي كان ينظر: ومن يرسل الطرف في الناس لم يزل يرى حاجة ممنوعة لا ينالها. ومن يرسل الطرف في الناس لم يزل، متى يعني أدمت النظر في مملوكات الناس فإنك لا بد من أن تجد شيئا لا تنالها. ومن يرسل الطرف في الناس لم يزل يرى حاجة ممنوعة لا ينالها. هذا السبب الأول، وهو عدم تمني ما عند الناس. السبب الثاني الذي يعيننا على دفع الحسد هو الحرص على أن تكون المنافسة في الصالحات فقط، الحرص على أن تنافس غيرك في الصالحات والخيرات. أما في أمور الدنيا فدع عنك ما استطعت، لأن الشيطان يتحايل في هذه الأمور فيستدرجك من حيث لا تشعر إلى الحسد. كذلك من الأسباب النافعة ترويض النفس، عليكم السلام، ترويض النفس على حب الخير للغير. روض نفسك، وإن صح التعبير أكرهها، أجبرها وأكرهها على أن تحب الخير للغير دائما. فإذا شعرت بأنك تغار من إنسان أو تحسده أو لا تتحمل حاله الجيدة ونعمه التي ينعم الله بها عليه، إذا كنت تشعر هذا بادر إلى إهداء الهدية له. كتحس باللي راك تكره إنسان ما تحملتوش، حاول تعطيه هدية، هذا علاج وهذا شفاء يا جماعة والله. كذلك من الأسباب المعينة كثرة الدعاء بالبركة عند رؤية النعم. كلما رأيت نعمة عند إنسان قل اللهم بارك وادعو له بالبركة، فبهذه الطريقة تحميه من العين وتحمي نفسك من تسرب الحسد إلى قلبك. وأيضا من الطرق، وهو أعظم طريق كذلك، تصحيح عقيدة الرضا بالقضاء والقدر. صحح هذه العقيدة، ادرسها من مصادرها، وتعلم كيف هو الموقف الصحيح تجاه قضاء ربنا عز وجل. إذا حكم الله عليك بحكم أو حكم لغيرك بحكم فلا بد أن ترضى، ولا بد أن تقف الموقف المنشود. ومن العلماء من كان يستاء جدا، كان يستاء جدا من لفظة الحر اليوم شديد أو البرد اليوم شديد، وهو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. جاءه رجل فقال: يا إمام، البرد اليوم شديد. فقال الإمام أحمد: وهل استدفأت الآن؟ هل استدفأت الآن وقد قلتها؟ لأن الذي يقول مثل هذا اليوم سخانة بزاف أحد الرجلين، إما أنه يخبر أو أنه ينكر قضاء الله أو يجحد بقضاء الله، لم يعجبه ما قضاه الله تبارك وتعالى. انظروا في هذه المسائل التي الناس اليوم يقولونها ولا يبالون. فعلى الإنسان أن يحتاط، إذا حبيت تقول للناس باللي سخانة اليوم قلها على أساس الإخبار، أما على أساس التشاؤم وعلى أساس الانزعاج فإنه لا يجوز، قد يصل بك الأمر إلى كبيرة عظيمة جدا. وكذلك من الأسباب التي تعين على طرد الحسد النظر إلى عواقب الحسد التي سبق أن درسناها. عندما تعلم أن الحاسد مريض نفسيا وجسميا بسبب الحسد فإنك تخاف هذه الآثار أن تحل بك. كذلك وأختم بهذا، من الطرق النافعة لدرء الحسد العمل بضد ما يقتضيه الحسد، لأن الحسد قد يكون وسواسا، قد يكون الحسد عبارة عن أصوات في قلبك تجدها وصور تجدها، فلا بد من أن تعمل بخلافها. كيف ذلك؟ ربما لم تتحمل إنسانا ورضيت له أن يبقى في الجهل، تحب أن يبقى جاهلا، خالف هذا الحب واذهب لتعليمه وعلمه. هذا أنا مثلت بمثال واحد وإلا فالأمثلة كثيرة جدا. من الأبواب التي تتعلق بالحسد وهي آخر الأبواب، كيف يدفع المحسود شر الحاسد؟ خلاص وقع أن حسدت وشاء الله أن يكون لك حساد، كيف تدفع شرهم؟ لا شك أن هنالك طرق. أول هذه الطرق اللجوء إلى الله تبارك وتعالى والتعوذ من شرهم، واستحضار هذا المعنى وأنت تقرأ في سورة الفلق ومن شر حاسد إذا حسد، تستحضر هذا المعنى واضح. كذلك من الطرق تقوى الله عز وجل، والتقوى أن تعبد الله وأن تجتنب نواهيه على نور منه ترجو رحمته وتخاف عقابه. إذا كان هذا حالك فمعناه أنك محمي، فمتق الله محمي من الله تبارك وتعالى، ولهذا قال الله عز وجل وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا، أي كيد الأعداء من الكفار وغير ذلك. الوقت نعم نختم إن شاء الله لم يبقى، ومعذرة مرة أخرى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.